الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من شرح كتاب نخبة الفكر للشيخ العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا فرغنا من الكلام عن الأحكام المتعلقة بالمتابعة والشاهد، كذلك الاعتبار، وعرفنا أن الفرق بين المتابعة والشاهد إنما هو في الصحابي، فلو اتحد الصحابي فهذا هو المتابعة، وإلا فالشاهد. وقلنا إن ابن الصلاح رحمه الله تعالى أناط الأمر بالاتفاق في اللفظ، والمحدثون يقسمون المتابعة إلى قسمين: إلى متابعة تامة، وهي التي حصلت للراوي نفسه، والقسم الثاني وهو المتابعة القاصرة، وهي التي حصلت لشيخ هذا الراوي فمن فوقه. فلو حصلت المتابعة للراوي نفسه كما في المثال الذي ضربناه في الدرس الماضي لما تابع محمد بن مسلمة القعنبي أو الشافعي في شيخه الإمام مالك رحمه الله تعالى، قلنا هذه متابعة باعتبار أنه قد حصلت لشيخ الراوي فمن فوقه. والفائدة من هذه المتابعة هي التقوية، يعني أن الحديث إذا كان فردا نسبيا كما يذكر رحمه الله تعالى هنا في المتن، فنبحث عن هذه المتابعات وهذه الشواهد من أجل أن يتقوى هذا الحديث. وأما بالنسبة للاعتبار، فالاعتبار هو الصبر والبحث عن الروايات، عن الشواهد وعن المتابعات، فهذا الذي يسميه العلماء بالاعتبار. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، نعرج على مسألة مهمة، وهي شروط تقوية الحديث بتعدد الطرق. احنا الآن اتفقنا أن الحديث إذا كان فردا نسبيا فنبحث له عن متابعات ونبحث له عن شواهد أجل أن نتقوى هذا الحديث، لكن هل كل متابعة وهل كل شاهد يصلح لتقوية هذا الحديث، ولا لابد عندنا من شروط تتوفر من أجل أن تحصل هذه التقوية؟ ذكر المحدثون مجموعة من الشروط، إذا توفرت حصلت التقوية لهذا الحديث بتعدد الطرق، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يحصل التقوية بحال حتى ولو تعددت طرق هذا الحديث. فمن هذه الشروط التي وضعها المحدثون، وهو أن يكون الحديث له نفس درجة المجبور به من جهة من يضاف إليه. نعيد مرة أخرى فنقول: يشترط لتقوية الحديث بتعدد الطرق والمتابعات، يشترط لذلك أن يكون الحديث له نفس درجة المجبور به من جهة من يضاف إليه. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان هذا الحديث الذي نريد تقويته، إذا كان هذا الحديث حديثا مرفوعا، فهنا يجب في جابره أن يكون مرفوعا كذلك، إما صراحة أو حكما، لأن المراد هو تقوية أحد الطريقين بالآخر من أجل أن نصحح النسبة إلى القائل. فلهذا لو أردنا أن نقوي حديثا مرفوعا بموقوف عن صحابي فهذا لا يصلح. لو أردنا أن نقوي حديثا مرفوعا بما يوافقه من القرآن فهذا أيضا على التحقيق لا يصلح، أو بفتوى الصحابة أو بمطابقته للواقع، كل هذا لا يصلح في تقوية الحديث. فإذا لابد أن يكون الحديث له نفس درجة المجبور به من جهة من يضاف إليه، فلو كان حديثا مرفوعا فيتقوى بحديث مرفوع، لو كان هذا الحديث موقوفا على صحابي ونريد أن نقويه وهذا الخبر موقوف على صحابي، فلابد أن نقويه بمثله بموقوف آخر وهكذا. ولهذا في الزيادة التي جاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا سمع أحدكم النداء فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، في آخر حديث إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة لا تصح، وبعض العلماء كان يقوي هذه الزيادة بما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فقوى هذه الزيادة بما جاء في القرآن. فنقول هذا لا يصلح للتقوية، لأنه يشترط في الحديث الذي نريد أن نقوي به أن يكون على نفس درجة المجبور به من جهة من يضاف إليه. الشرط الثاني لتقوية الحديث بتعدد الطرق، وهو ألا ينزل عن أدنى درجات ما يصلح للاعتبار، بمعنى أكثر اختصارا ألا يكون شديد الضعف، لأن الحديث إذا كان شديد الضعف أو كان موضوعا ووجدناه أتى من طريق آخر شديد الضعف أو موضوع، فهذا يؤكد عندنا أن هذا الحديث إنما هو من وضع الكذابين، فلا يصلح في هذه الحالة للاعتبار ولا يصلح في هذه الحالة للتقوية. فالشرط الثاني ألا ينزل عن أدنى درجات ما يصلح للاعتبار به. وعندنا شرط ثالث أيضا لتقوية الحديث بتعدد الطرق، وهو المغايرة. المغايرة، ما المقصود بالمغايرة؟ يعني مغايرة الطريق في محل الضعف، يعني لابد أن يأتي من طريق آخر لا يكون من نفس الطريق حتى لا يكون المرد إلى علة واحدة. فلو أتى الحديث من طريق آخر بهذه الشروط التي ذكرناها الآن، فهنا يتقوى الحديث ويرتقي إلى مرتبة أعلى. الشرط الرابع والأخير لتقوية الحديث بتعدد الطرق، وهو أن يكون فيه معنى المجبور به حتى وإن لم يطابقه في اللفظ. أن يكون فيه معنى المجبور به حتى وإن لم يطابقه في اللفظ. فلو توفرت هذه الشروط الأربعة حصل عند الانجبار بتعدد الطرق، وإلا فلا يمكن أن نقوي هذا الحديث بمثل ذلك. طيب، يبقى إذن نرجع ونؤكد، ما المراد بتقوية الحديث في هذا المقام؟ يعني تقوية النسبة إلى القائل، سواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره من الصحابة أو إلى أئمة والتابعين إلى آخره، وليس المراد صحة المعنى. لماذا؟ لأن عندنا أحاديث صحيحة المعنى لكنها باطلة من حيث النسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا. يعني مثل حديث رأس الحكمة مخافة الله، هذا حديث باطل من حيث السند لكن من حيث المعنى هو معنى صحيح. حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا حديث أيضا صحيح من حيث المعنى لكن من حيث السند هذا لا يصح بحال من الأحوال. فالحاصل يعني أن المقصود هنا بتقوية الحديث يعني تقوية النسبة إلى القائل، سواء كان هذا القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو من هو دونه عليه الصلاة والسلام. أمر آخر ننبي عليه قبل الانتقال لما نحن بصدده، وهي أن أهل الحديث يستعملون هذا المصطلح مصطلح الاعتبار ويريدون بذلك التقوية، يعني يقولون هذا الحديث يصلح للاعتبار. يعني يصلح للاعتبار؟ يعني يصلح لاستخدامه في تقوية غيره كشاهد أو كمتابع، باعتبار أن المتابعات والشواهد كما قلنا تقوي، هذه فائدتها، تقوي ما يحتاج إلى التقوية. فإذا قال أهل الحديث هذا الحديث يصلح للاعتبار يعني كشاهد أو كمتابع، فضعفه إذن ليس بشديد، ضعفه محتمل، فكأن المحدث قد كفانا مؤنة البحث في هذا الحديث هل هو شديد الضعف ولا ضعفه محتمل، فقال أنا أرحتكم هذا الحديث أو هذا الإسناد يصلح للاعتبار، فضعفه ضعف خفيف. فإذا أراد أحد أن يقوي به حديثا آخر فله ذلك. فإذا يطلق هذا المصطلح مصطلح الاعتبار، ويراد به التقوية والاستشهاد. وقد يطلق هذا المصطلح بمعنى الاختبار والمعرفة، يعني مثلا قال ما قاله ما جاء عن أبي زرعة الرازي، وكذلك ما جاء عن أبي حاتم. أبو زرعة كان يقول في الواقدي هو ضعيف، فقيل له يكتب حديثه، قال ما يعجبني إلا على الاعتبار، ترك الناس حديثه. يعني أنه يكتب حديث الواقدي من أجل أن يعتبر به الناس ولا يروي أحد حديثه. فهنا أطلق وصف الاعتبار وأراد به المعرفة، يعني اعتبروا هذا الحديث واعرفوه حتى لا يرويه أحد منكم. فخشية الضرر من رواية هذا الحديث كان يطلق المحدثون على رواية الراوي أنها للاعتبار. وكذلك ما قاله أبو حاتم الرازي في أحد الرواة وهو عبد العزيز ابن عمران، كان يقول هو متروك الحديث، ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا. قال ابنه يكتب حديثه، قال على الاعتبار، يعني حتى يتقي الناس حديثه. فهنا أطلق وصف الاعتبار وأراد به المعرفة، لكن الأشهر في الاستعمال هو الأول، أن المقصود به وصف الاعتبار، يعني إنما هو للتقوية والاستشهاد. فإذا قالوا هذا الحديث يصلح للاعتبار، يعني يصلح لمن أجل أن يكون متابع أو شاهد لحديث آخر، وأن ضعفه ليس بالضعف الشديد. قال رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. يعني الشيخ رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن الحديث الصحيح والحديث الحسن، وبين لنا حكم الزيادة في راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، وبين لنا كذلك أن الحديث إذا كان فردا يمكن أن يتقوى بغيره، أراد رحمه الله تعالى أن يبين لنا الآن أن هذا الحديث المقبول منه ما يعمل به ومنه ما لا يعمل به. طيب، يسأل سائل ويقول: حديث مقبول ولا يعمل به؟ نعم، كيف ذلك؟ لأنه قد يعارض بما هو أقوى منه، قد يكون مقبولا من حيث السند ونحو ذلك من هذه الشروط، لكنه منسوخ. فهمنا؟ لذلك دائما ما يقول العلماء وينبه العلماء على هذا الأمر، يقولون: الحديث قد يكون ضعيفا ومع ذلك يعمل به، الحديث قد يكون مقبولا يعني اجتمعت فيه شروط القبول ومع ذلك لا يعمل به. لماذا؟ لأنه معارض كما قلنا بما هو أقوى منه، أو هو منسوخ. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا الآن أن الحديث المقبول سواء كان صحيحا أو كان حسنا ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. هذا الحديث المقبول إن سلم من المعارضة، يعني لم يأتي خبر يضاده، فهذا هو المحكم، فهذا هو المحكم. فقال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. والمحكم في اللغة من أحكمت الشيء، يعني أتقنته. وأما المحكم في الاصطلاح فهو المقبول الذي سلم من المعارضة، المقبول الذي سلم من المعارضة. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه في نزهة النظر يذكر أن أمثلة المحكم كثيرة، بل نستطيع أن نقول أن أكثر الأحاديث من المحكمات، والمتعارض منها قليل جدا إذا ما قارناه بهذه الأحاديث المحكمة. ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث أن عثمان بن سعيد الدارمي صاحب السنن المعروف صنف كتابا كبيرا في الأحاديث المحكمة. قال رحمه الله تعالى: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. طيب، إن عورض بمثله يعني لو عورض هذا الحديث المقبول، إحنا الآن قلنا لو سلم من المعارضة فهذا الحديث يسمى بالإيش؟ يسمى بالمحكم، صحيح؟ طيب، الحالة الثانية، لو عورض هذا الحديث المقبول، فهنا الشيخ بيقول لو عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. نفصل في هذه العبارة ونقول الحديث المقبول هذا إذا عورض فلا يخلو إما أن يكون قد عورض معارضة مقبولة، يعني عورض بمثله، خلاص هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهو أن يعارض بغير المقبول، فهنا تكون هذه المعارضة مردودة ولا أثر لهذه المعارضة في تلك الحالة. يعني الآن لو عندنا حديث مقبول عورض بحديث ضعيف، هل هذه المعارضة تؤثر في شيء؟ لا تؤثر، لا أثر لهذه المعارضة لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. يبقى يتبقى عندنا الحالة الأولى وهو أن يعارض هذا الحديث المقبول بمثله. طيب، نركز الآن على هذا القسم، إذا عورض هذا المقبول بمثله، فعندي الآن حالات. الحالة الأولى أن يمكن الجمع بين الحديثين، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا يمكن الجمع بين الحديثين، فلو أمكن الجمع بين الحديثين فهذا النوع المسمى مختلف الحديث، فهذا النوع الذي يسمى بمختلف الحديث. وهنا يأتي بقى السؤال الآن، إذا أردنا أن نعرف الحديث أو إذا أردنا أن نعرف مختلف الحديث ماذا نقول؟ نقول الحديثان المقبولان المتعارضان، الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهرا، وأمكن الجمع بينهما. طيب، نعلم جميعا أن العلماء لا يضعون هذه التقييدات في التعريف إلا لغرض. لماذا قلنا الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهرا؟ لماذا قيدنا بقولنا ظاهرا؟ لأنه لا يمكن أن يتعارض حديثان مقبولان في حقيقة الأمر، وإن حصل هذا التعارض فإنما هو في نظر المجتهد وفي فهمه فقط، لكن في حقيقة الأمر لا تعارض. والأصل في ذلك هو قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكله وحي من عند الله تبارك وتعالى، وإنما التعارض يحصل من سوء فهم الناس لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى كان يقول لا أعرف أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتي به وأنا أؤلف بينهما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله سبحانه وتعالى باعتبار أن السنة وحي أيضا من عند الله عز وجل، فلا يمكن أن يكون فيها اختلاف، لا يمكن أن يكون فيها تعارض. يبقى إذن هذا التعارض إنما هو في الظاهر فقط، فإذا أمكن الجمع فهذا هو مختلف الحديث. طيب، يأتي هنا أيضا سؤال آخر، إحنا بنقول حديثان مقبولان متعارضان في المعنى ظاهرا وأمكن الجمع بينهما، ما المراد بالحديثين المقبولين؟ ما المراد بذلك؟ يعني نعني بذلك أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا ويتعارض مع حديث صحيح أو حسن. طيب، هل يشترط أن يكون التعارض بين حديث صحيح وحديث صحيح، أو يكون تعارض بين حديث حسن وحديث حسن، ولا يمكن أن يحصل التعارض بين حديث صحيح وحديث حسن ويمكن الجمع بينهما؟ هذا السؤال أجاب عنه بعض تلامذة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومنهم الحافظ ابن قتلبغة في حاشيته على النزهة. يذكر أن المراد بكلام الحافظ رحمه الله تعالى أصل القبول لا التساوي فيه. يعني إيه؟ يعني إذا اشترك الحديثان في أصل القبول وحصل بينهما تعارض وأمكن الجمع بينهما فهذا هو مختلف الحديث. لا يشترط أن يكون التعارض بين صحيح وصحيح أو حسن وحسن، يمكن أن يكون التعارض عندي بين صحيح وحسن ونجمع بين الحديثين فهذا هو مختلف الإيش؟ هذا هو مختلف الحديث. فالمراد هنا يعني أن تحصل التعارض في أصل القبول ولا نشترط في ذلك التساوي بين الحديثين. يعني ممكن واحد يظن أن لو كان التعارض بين حديث صحيح وبين حديث حسن يبقى في هذه الحالة لا تعارض. لماذا لا تعارض؟ يقول سأقدم الحديث الصحيح لأنه أقوى، صحيح؟ نقول لا، لو أمكن الجمع فهذا هو الأصل، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما آتاكم الرسول ها فخذوه، وهذا قد صحت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا قد صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل عندنا أن نأخذ بجميع ذلك ونحاول الجمع بينهم. فهمنا الآن؟ طيب، أمثلة ذلك كما أشرنا فيما مضى، وهذا مثل له ابن الصلاح رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث، حديث لا عدوى ولا طيرة ما حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد. هذان حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض. طيب ما وجه التعارض بين الحديثين؟ ما وجه التعارض بين الحديثين؟ نعم، لا بقول لا عدوى، ممتاز، ما في انتشار العدوى بالأمراض. الثاني بقول كثير من المجذوم فرارك، نفس الكلام، انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني يأمر بالفرار من هذه الأمور، وهي يعني ويقول بالحديث الأول انها لا تعد. يعني ممتاز، هذا هو، جزاكم الله خيرا. ففي الحديث الأول يقول لا عدوى، يعني ينفي وجود هذه العدوى وانتقال المرض من مريض إلى آخر. وفي الحديث الآخر يقول فر من المجزوم فرارك من الأسد، يعني إذا وجدت شخصا مجزوما مصاب بداء الجزام عافانا الله والمسلمين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فر منه حتى لا تعدى. كلا الحديثين في الصحيح وظاهرهما التعارض، وجمع بينهما أهل العلم بعدة أجوبة. من ذلك أن هذه الأمراض لا تعدي بنفسها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض للشخص الصحيح سببا لمرض الصحيح. وبعض العلماء له وجهة أخرى في هذا التعارض، يقول إن المقصود بذلك يعني من باب سد الذرائع، يعني لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك. ممكن الشخص السليم يحصل له شيء من هذا الجزام، وإنما حصل له ذلك بإيش؟ بتقدير الله سبحانه وتعالى، هو الذي فيظن أن هذا المرض قد انتقل إليه بنفسه. فهمنا إزاي؟ فمن باب سد الذرائع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المخالطة، ويعني يعضد ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعدي شيء شيئا، وقوله عليه الصلاة والسلام لمن عرضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، قال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول. يعني لو كان هذا البعير الأجرب لو خالط البعير الصحيحة فإنه سيعديها. طيب من أعدى هذا البعير الأول؟ من الذي أصابه بهذا المرض؟ يعني أن الله تبارك وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وإن كان يعني ليس من الأدب أن ننسب يعني المرض لله سبحانه وتعالى، وإن كان طبعا هو كله من عند الله عز وجل، لكن ليس من الأدب أن تنسب يعني الأمراض أو الشر لله عز وجل من باب التأدب ليس أكثر، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فناسب إبراهيم عليه السلام المرض لنفسه وشفاء لله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفي. فالحاصل يعني إنها عندنا الآن حديثان صحيحان كما قلنا، وبينهما تعارض، وأمكن الجمع بينهما على هذا النحو، فنقول هذا من مختلف الحديث. أما بالنسبة للمصنفات التي صنفت في هذا النوع، فأول من تكلم في هذا الفن هو إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه اختلاف الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يقصد الاستيعاب. واختلاف الحديث هل هو كتاب مستقل ولا جزء من كتاب الأم؟ يعني الأصوب والله أعلم أنه جزء من كتاب الأم، وهذا الذي جرى عليه كثير من العلماء كابن كثير وكذلك السخاوي، وحتى من بعض المعاصرين زي الشيخ فوزي حفظه الله تعالى في نسخته التي حقق فيها كتاب الأم. في كتاب الأم هذا جمع فيه كتاب الرسالة واختلاف الحديث واختلاف مالك ومسائل التي جرت بين علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وكذلك جماع العلم، فكل هذا يدخل في نطاق كتاب الأم. فالحاصل يعني أن من هذه المصنفات اختلاف الحديث للإمام الشافعي، وكذلك من هذه المصنفات تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. ابن قتيبة اللي هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد، اللي هو المعروف بخطيب السنة. وعندنا أيضا كتاب آخر، وهو كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي الحنفي. وصواب هذا الكتاب، صواب الاسم بالنسبة لهذا الكتاب، هو بيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يقولون اختصارا هو مشكل الآثار، لكن اسمه بيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من مظنات المصنفات التي فيها مختلف الأحاديث كتب الشروح. كتب الشروح زي مثلا فتح الباري، كتاب التمهيد لابن عبد البر، كتاب الاستذكار أيضا لابن عبد البر، الكتب الفقه المقارن زي المغني، زي المجموع، زي المحلى لابن حزم. كل هذه الكتب سنجد فيها شيئا مما نذكره الآن من مختلف الحديث، من الجمع بين الأحاديث الصحيحة، يعني من باب التوفيق بينهم. طيب، هذا بالنسبة للمصنفات في مختلف الحديث. هنا مسألة مهمة أو ننبه عليها أيضا قبل الانتقال لمسألة أخرى، وهو أن الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض إنما يتأتى إذا كانت الأحاديث مختلفة المخارج. الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض إنما يتأتى إذا كانت الأحاديث مختلفة المخارج. يعني إيه؟ يعني أحاديث مختلفة عن صحابي من الصحابة، وجاء حديث أو جاء حديث آخر عن صحابي آخر يعارض الرواية الأولى، فهنا نجمع بين الحديثين ونقول هذا مختلف الحديث. طيب، لو كان الاختلاف في حديث واحد بإسناد واحد من صحابي واحد، هل نقول هذا من مختلف الحديث؟ لا، هذا يعله المحدثون أحيانا بالاضطراب، هذا يعله المحدثون أحيانا بالاضطراب، وهذا يضعف الرواية، لأنها دلالة على إيش؟ على عدم الضبط. ولهذا رواها هذا الراوي لوحده بهذه الصور المختلفة. فنحن نقول الجمع بين الأحاديث هذا إذا اختلفت مخارج الحديث، أما إذا اتفقت بإسناد واحد مع اتحاد المخرج اللي هو الصحابي يعني، فهذا لا يكون من مختلف الحديث، بل هذا يعله المحدثون بالاضطراب. وقد يكون هذا الاختلاف بين هذه الروايات لا يؤثر، لما تكلمنا عن العلة في أول شرح لو تذكرون، ذكرنا أن العلة منها ما يكون قادحا في صحة الرواية، ومنها ما لا يكون قادحا في صحة الرواية. فقد يعني تتعدد الروايات في الحديث الواحد، ومع ذلك لا يقضح هذا في صحة الرواية، زي مثلا حديث ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من صلاته، فقال له ذو اليدين: قصرت الصلاة أم نسيت؟ ففي بعض الروايات قال الراوي كان هذا في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، هكذا قال، يعني هذا الشك من الراوي. طيب إذا قلنا هو العصر أو هو الظهر، هل هذا يؤثر في شيء؟ لا يؤثر، هذه صلاة رباعية وهذه صلاة رباعية، وفي كل الأحوال لا يؤثر الحكم في شيء. وفي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. وفي رواية قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فبرضو هذا لا يؤثر في صحة الرواية، لأن هذا بيكون من تصرف الرواية باعتبار أن الحديث يجوز أن يروى بالمعنى. ثم قال بعد ذلك قال أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. قوله رحمه الله تعالى أو لا، ما المقصود بقوله أو لا؟ يعني إن لم يمكن الجمع بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث، هذا هو الاحتمال الثاني. لقلنا الآن عندنا احتمالان يمكن الجمع، فهذا هو مختلف الحديث. الاحتمال الثاني اللي هو لا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، فإذا لم نستطع الجمع بين هذه الأحاديث فما الواجب في هذه الحالة؟ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أننا في تلك الحالة إذا لم نستطع الجمع، فإما أن نكون على علم بالتاريخ، هذه الحالة الأولى، أو لا نكون على علم بالتاريخ. طيب إذا علمنا التاريخ وثبت عندنا المتأخر والمتقدم، فنقول في هذه الحالة المتأخر يكون ناسخا للمتقدم، فعندنا الآن الناسخ والمنسوخ. يبقى إذا لم يمكن الجمع لكن علمنا التاريخ، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. وما معنى النسخ؟ النسخ في اللغة يطلق على معاني، منها الإزالة ومنها الرفع، ويطلق كذلك على النقل. وأما النسخ في الاصطلاح فهو رفع تعلق حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. فيقولون هنا الناسخ والمنسوخ هو الحديث المقبول الذي له معارض يماثله في القبول، لكن علمنا السابق منهما مع عدم إمكان الجمع. وهذا قيد مهم، لأن لو أمكن الجمع فالأصل أن نجمع بين هذه الأحاديث كما قلنا. فإذا لم نستطع الجمع وعلمنا السابق منهما، فنقول حينئذ السابق هذا منسوخ والمتأخر هذا هو الناسخ. طيب يأتي السؤال المهم، كيف نعرف النسخ أو كيفية معرفة النسخ؟ هذا يأتي بطرق عشان نعرف هذا الحديث منسوخ أو ليس بمنسوخ. هذا له طرق، أول هذه الطرق وهو النص، يعني ينص النبي عليه الصلاة والسلام على الحكم السابق، وبعدين الحكم اللاحق هو كذا وكذا وكذا. أحد عنده مثال على ذلك؟ ما الذي أورده؟ أحسنت، جزاك الله خير. حديث بريدة في صحيح مسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء قال فاشربوا من الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. يبقى أنا كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا كذا، يبقى هذا تصريح بإيش؟ بنسخ الحكم. هذا تصريح بنسخ الحكم، وهذا أصرح ما يعرف به النسخ. وعندنا طريقة أخرى لمعرفة النسخ، وهو جزم الصحابي بأن هذا الحديث متأخر، أن يجزم الصحابي بأن هذا الحديث متأخر، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. وعندنا حديث آخر هو حديث أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. نعرف جميعا يعني إيه الماء من الماء، يعني إذا جامع فأنزل، نعم إذا جامع فأنزل فهنا يجب عليه الغسل. طيب إذا لم ينزل فلا غسل عليه. كان هذا في أول الإسلام. قال ثم أمر بالغسل يعني في كل الأحوال، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وأيضا عندنا حديث علي بن أبي طالب قال قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد. يبقى هنا كان القيام للجنازة كان في أول الأمر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام. قال وفي حديث آخر كان يقول كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس وأمرنا بالجلوس. يبقى القيام للجنازة كان في أول الأمر، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم بالجلوس. وعندنا أيضا حديث اللي هو التطبيق، نعرف الهيئة الأولى التي كان عليها الناس في صلاتهم، إذا أراد الواحد منهم أن يركع في صلاته كان يطبق بين كفيه ويضع يديه بين فخذيه هكذا في الركوع. فنهي الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ذلك، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعوا أيديهم على الركب. فهذا أيضا جزم من الصحابي بنسخ هذا الحديث. طيب هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يعرف به كذلك النسخ التاريخ، وهذا أكثر ما يعرف به النسخ. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا والناس حوله قيام، وكان قبل ذلك يقول إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لكن في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ كان يصلي جالسا والناس حوله يصلون قياما ما كانوا يجلسون في صلاتهم. فمن خلال معرفة التاريخ عرفنا أن هذا ناسخ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. أيضا من ذلك حديث الصحابي المتأخر الإسلام والذي صرح فيه بأنه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث المتأخر إسلاما يكون ناسخا لإيش؟ للحديث الذي تقدم إسلامه، فهمنا؟ لكن هناك شروط. ما هي هذه الشروط علشان نقول هذا الحديث ناسخ الحديث الذي قبله؟ ممتاز، أن يكون قد سمعه صراحة من النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه. طيب لو كان قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، يبقى هنا لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الحديث ناسخ، بأن هذا الحديث ناسخ لغيره. فهمنا الآن؟ وعندنا أيضا ما يدل على النسخ الإجماع، مما يدل على النسخ أيضا الإجماع، كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. هذا ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الإجماع منعقد على أنه منسوخ، اللي هو إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، فإذا في الرابعة قال فاقتلوه. هذا الحديث منسوخ بالإجماع، وكذلك مثل له بعض العلماء بنسخ نكاح المتعة. فنسخ نكاح المتعة هذا ثابت بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن كان قبل ذلك من الصحابة من كان يقول بجوازه كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ومن أقدم من صنف في هذا هو الإمام الزهري رحمه الله تعالى، كما نص على ذلك العلامة المناوي في اليواقيت والدرر. وأيضا إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى عقد بابا في الرسالة سماه الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع. وكذلك الإمام أحمد له كتاب في الناسخ والمنسوخ، وكذلك كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي بكر الأثرم، والناسخ والمنسوخ لابن شاهين. ومن أوسع هذه الكتب ومن أحسنها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي، كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للإمام الحازمي، وهو أجل هذه الكتب. نختم بهذه المسألة، الأحاديث المنسوخة كم عددها؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر في إعلام الموقعين أن النسخ الذي وقع في الأحاديث لا يبلغ 10 أحاديث، بل ولا يبلغ شطر هذا المقدار، يعني هو عدد قليل جدا من الأحاديث الذي حصل فيها ووقع فيها النسخ. وابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة كتابه أن الأحاديث المنسوخة 21 حديثا فقط، وابن القيم بيقول هي 10 أحاديث، بل لم تصل إلى هذا المقدار ولا إلى شطر هذا المقدار. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: وإلا فالترجيح، يعني لو جهلنا تاريخ الروايتين ولم نستطع تحديد الناسخ من المنسوخ بعد أن عجزنا عن الجمع، فهنا سنلجأ إلى الترجيح. نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم، يعني حتى لا نطول عليكم أكثر من ذلك، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.